مرحبا، هل هذا فندق الجزيرة؟ نعم، تفضلي يا سيدتي، أنا موظف الاستقبال، أي خدمة؟ أريد حجز غرفة لشخصين لو سمحت. مع الأسف، ليس لدينا غرف فارغة هذه الأيام. حسنا، هل ستكون لديكم غرف فارغة الأسبوع القادم؟ نعم، هل يناسبك يوم الجمعة القادمة؟ بالطبع، هذا مناسب جدا، نحن سنحضر يوم الجمعة مساء. كم ليلة ستقيمون في الفندق؟ سنقيم 10 ليال إن شاء الله. رائع، ما اسم صاحب الحجز؟ سجله باسمي زهراء إبراهيم.